والكهان كانوا معروفين في العرب بكثرة قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أبطل الله جل وعلا كثيرا منها، لأنها بواسطة الشيطان مثل السحر، فالشياطين يسترقون السمع من الملائكة الذين يكونون فوق الأرض إما في السحاب أو قريب من السحاب، وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم بأنه يركب بعضهم بعضا فيكون الأعلى يستمع، يكون قريبا من مكان الملائكة يستمع إليهم، والملائكة يتكلمون بما أوحى الله إليهم وأمرهم به من أمور الناس وتصريف الأمور، فيخطف الكلمة ويرسلها إلى من تحته والذي تحته إلى من تحته إلى أن تصل من في الأرض من الشياطين، فيسرع بها إلى قرينه من الإنس الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، وكل ذلك ليوقع الناس في الإثم والكذب وترك الحق واتباع الباطل، لأن هذه الكلمة التي يأخذونها من الملائكة تكون سببا لتكذيب الكذب الكثير، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخبرون عن الشيء فيقع فيتبعونهم الناس، وهذا شيء معروف عند الناس، إذا صدق الكاذب مرة فقد يصدق في الكذب الكثير. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الكهانة أنها خلاف الإسلام، وهي أنواع، ولهذا قال ونحوهم، يعني من يكون له حكمهم ممن يتعاطى أمور علم الغيب، وهذا شيء قد يستحدث وقد يكون موجودا، كما استحدث الآن في أوساط كثير من الناس ما يسمونه بقراءة الفنجان أو بقراءة الكف، ومن ذلك النظر في الطوالع والغوارب من النجوم كما هو معلوم الآن، ثم يستدلون بهذه على أمور مستقبلة لا يعلمونها بل يكذبون فيها قطعا، فيقولون هذا ولد في كذا ويكون له يلاقيه من الأمور كذا ويكون له كذا إلى آخره، وقد عرف أن هؤلاء يكذبون لمن ينظر بعقله ونظره، ولكن أكثر الناس لا يعقلون يهرعون إليهم ويصدقونهم ويحكمون بما يقولون، فهذا الذي يكون بهذه الصفة معناه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب الكهانة وحكم بها ولجأ إلى الكهان. قال في صحيح مسلم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله من أتى عرافا لم يبين المقصود بالإتيان، جعله عاما، كل من أتى العراف سواء ليتفرج في ذلك ويتفكه وينظر في، أو أنه مثلا أتاه لغرض يريده، لأن العراف كما سيأتي الذي يدعي معرفة الغيب، كل من ادعى معرفة الغيب أطلق عليه هذا الاسم، سواء كان الغيب الذي في ضمائر الناس أو الغيب الذي أخذ من أموالهم ونحو ذلك من السراق الذين يسرقون أو ما أشبه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، لأنه عرف بالكذب وعرف بأنه يتعاطى شيء لا قدرة له عليه، فصار حكمه معروفا من أول الأمر، ولكن يخرج من هذا من أتاه للإنكار عليه وإبطال عمله أو لعقابه وردعه عما يفعل، فإن هذا يأتيه لإنكار المنكر وإزالته فيكون خارجا عن هذا الحكم، بل هو على الحق ومثاب على ذلك. وقوله عرافا، فعراف يعني نكرة، فدخل فيه كل من يتعاطى معرفة الأمور الغائبة، سواء أمور تتعلق بضمائر الناس يعني بما يخفونه في ضمائرهم، أو تتعلق بأموالهم وأغراضهم، أو تتعلق بما سيأتي من الأمور الغائبة، فكله داخل في هذا. وقوله فسأله، خرج بقول فسأله الذي يأتي مصادفة ليس غرضه والاتيان إليه أو الاتيان لتكذيبه وإظهار كذبه والإنكار عليه، فسأله عن شيء، قال عن شيء ولم يحدد، فأصبح السؤال لا يجوز أن يسأل لا للاختبار ولا لغيره، لأن الواجب أن يحكم من أول وهل بأنه مبطل وأنه يجب أن يمنع عن ذلك، فلا يسأل، لأن الغيب من خصائص الله، ولا يطلع الله عليها إلا من ارتضى من رسول ليكون ذلك دليلا على رسالته كما أخبر جل وعلا. وقال عن شيء مطلقا، ثم قال فصدقه، فصدقه يعني عمل بقوله، لم تقبل له صلاة 40 يوم، يأتي القبول في الشرع في العمل ويراد به رد العمل وأنه باطل، ويأتي ويراد به عدم الإثابة عليه، مثل ما في هذا الحديث يعني أنه غير مثاب عليه، ولهذا لا يؤمر بقضاء الصلاة، صلاة 40 يوم، ولكنه لا ثواب له على ذلك ولو أعاد الصلاة ثم أعادها، لأن هذا جزاء له لإتيانه هذا الكاهن ومخالفته الأمر الشارع، الأمر الشارع صار هذا عقاب له. وحدد هذا، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم، بل الحكمة في كونها 40 يوم الله أعلم، وقد جاء نظير هذا في غير الكهانة، في الذي مثلا يحرم من سيده إذا كان عبد يبق منه إنها لا تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك في الزوجة العاصية جاء تحديد ذلك، فالله أعلم لماذا حدد بالـ40، لأن ذا حكم شرعي لا دخل للرأي فيه والنظر فيه، فيتبع كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه ارتكب جرما، ولكن يؤخذ من هذا أن هذا ليس خروج من الدين الإسلامي بالنهاية، وإنما هو مجرم قد أتى بما يذهب بكمال التوحيد، بل يذهب بالتوحيد الواجب، الكمال الواجب الذي يجب أن يفعله، غير أنه لا يخرج من الدين ويكون كافرا له حكم الكافرين، وإنما هو مستوجب للعقاب وعذاب الله جل وعلا لمخالفته قواعد الشرع ونصوصه. ثم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا. فهذا يدلنا على أن المقصود بالعراف في الحديث الذي رواه مسلم هو الكاهن، مرة قال عرافا ومرة قال كاهنا، كما سيأتي أن العراف يطلق على الكاهن ويطلق على الذي يستدل على الأمور المغيبة بمقدمات يفعلها، إما خطوط يخطها بالأرض أو حصى يضرب به أو النظر في خطوط اليد الذي يسمونه قراءة الكف أو النظر بالفنجان فنجان القهوة أو ما أشبه ذلك كما يدعيه الكذبة الدجالون الذين يتحيلون على أكل أموال الناس بالباطل، فيوقعونهم بالكذب واعتقاد الباطل. فالكاهن يطلق على هذا وهذا. وقل: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا جل وعلا حكما على صفة من الصفات التي يفعلها الناس يجب أن تطلق عليهم كما قال. أما الحكم الذي يترتب على هذا فهذا يختلف بالفعل، حتى لا يكون الإنسان واقعا في مخالفات النصوص الأخرى، ولكن يجب أن يتوقع أن يقول على الله أو على رسوله شيئا لا يعلمه أو شيئا يخالف قوله. ولهذا كره كثير من العلماء أن يفسر هذا، قل: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفر يجب أن نقول كفر ونسكت، أما أن نحكم عليه بأنه مثل الكافرين فلا، وإنما نطلق عليه أنه كفر، وليس معنى ذلك أننا نأخذ ألفاظا لا معنى لها، لا، بل له معنى وله حكم. ولكن الكفر يطلق على الكفر المطلق الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في جهنم أبدا، ويطلق على ما هو دون ذلك مما هو يستوجب العبد به عقابا من الله جل وعلا، وهو إذا جاء في مثل هذا فإنه يدل أقل ما يقال فيه على أنه من كبائر الذنوب، وإلا قد يكون كفرا، قد يكون كفرا بالله جل وعلا. فلهذا كره كثير من أئمة المسلمين أن يفسر مثل هذا، بل نطلقه كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعللوا هذا بأمرين: الأمر الأول أنه إذا أطلق كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن هذه الأمور، ويكون هذا من غرض الشارع أن يزجر الناس أن يقعوا في مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني الذي عللوا به السلامة من القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لا يتيقنه العبد، فكونه مثل يعين حكما لهذا الذي فعل هذا الشيء معينا، هذا يستوجب دليلا يقيني حتى لا يقع في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمفتري على الله قد يكون مفتري وهو غير قاصد، فيكون مفتري. ولكن قوله فصدقه يعني يدل على أنه جاء لأجل الاسترشاد بالكاهن ومتابعته والعمل بذلك، فيكون هذا مناف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مناف للشرع، لأن تصديق الذين يدعون الغيب قدح في صفات الله جل وعلا وفي شرع الله جل وعلا، لأن هذا كما سبق من خصائص الله، وكل من ادعى شيئا من خصائص الله فهو كاذب، كذب ظاهر يجب أن يعاقب. فإذا كان الإنسان عنده مقدرة أو عنده سلطة لهذا وجب عليه منعه وعقابه بما يستحق. ثم قال: وللأربعة يعني أصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، يعني يقول الحاكم أنه صحيح على شرط الصحيحين. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن أو هذه للشك من الراوي، لأنه سبق في الذي في صحيح مسلم أن مصدق العراف أن صلاته غير مقبولة 40 يوما. والذي بعده: أتى الكاهن وصدقه أنه يكون كافر. وهذا الفرق بين ائتيان العراف أو ائتيان الكاهن، لأنه لماذا أولا قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الآخر قال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل إن مجرد الاتيان والسؤال والتصديق مجموع ثلاثة أمور، إنها تدل على أنه يعمل بمقتضى ما يقول له ذلك، وهذا لا يختلف. ثم قوله لم تقبل له صلاة 40 يوم لا ينافي قوله في الحديث الثاني كفر بما أنزل على محمد، لأن قوله كفر حكم فوق حكم كون الصلاة لا تقبل 40 يوما، فيجب أن يؤخذ بهذا ويكون الأول داخلا في ذلك، فلا يكون بينها معارضة. وكذلك ما رواه الأربعة يكون مثل الذي رواه أبو داود، من أتى عرافا غير أن قوله أو كاهن دلنا على أن قوله أو كاهن إما للتنويع على حسب اعتقاد الناس أن العراف يكون غير الكاهن والكاهن غير العراف، أو أنه يكون شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عرافا أو كاهنا، وكلاهما العراف والكاهن جاءت به النصوص على أن من أتى إليه فأنه له هذا الحكم، فلا يكون لأو هذه أثر في ذلك. وقوله لأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثل هذا ولكنه موقوف. ثم قال عن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه يعني زيادة أن التطير الذي هو النظر إلى فعل الطير وكذلك صوته وكذلك غيره من البهائم أو السباع أو غيرها كما كانت عادة العرب، فإن عادتهم أنهم يتطيرون بالكلام وبالأشخاص من الطيور والحيوانات وغيرها، ومعنى التطير نسبة الفعل إلى الطير لأنهم يأخذون الحكم من الطيور، والطيور لا تتكلم وإنما قد ينعب الغراب أو مثلا يطير الطائر من يمين أو شمال أو يكون مواجها للإنسان أو يكون جاء من خلفه، وكل واحد من هذه الأمور لها حكم عنده. ومعلوم أن هذا لا أثر له في المستقبل ولا علم له عند الغيب من أمور الغيب، فكيف تصدهم وتردهم عن مراداتهم ثم يحكمون على ذلك؟ ولكن قد يكون عقاب الله واقعا على العبد الذي يفعل ذلك ابتلاء، وهذا كثيرا ما يقع. فمثلا قد يخرج الإنسان من بيته ثم يواجهه إنسان أعور العين أو أعرج أو خلقته ليست جيدة فيتشائم ويترك الخروج في ذلك اليوم أو ما أراد، فهذا هو التطير، هذا نفس التطير، لأن المخلوق ليس له مع الله تدبير وتصريف مهما كان، سواء كان طيرا أو كان عاقلا أو كان بهيمة، فكونه حكم بأنه يحصل كذا بهذا السبب هذا حكم باطل يستحق عليه العقاب عاجلا وآجلا إذا أراد الله جل وعلا. ولهذا كثيرا ما يعاقب فاعل ذلك بالعاجل. وقولها أو تطير له يعني أمر آخر أن يتطير له، يعني تطير بنفسه أو أمر غيره أن يتطير له. ومعنى ذلك يقول أنا أريد أن أفعل كذا، انظر انظر لي في ما ترى من، هل يكون هذا الأمر خير ولا غير خير وإلا شر، فينظر في الأمور هو أمر مستقبل لا يدري لا هو ولا غيره ولا أحد من الخلق، ولكنه معنى ذلك أنه صدق أن هذا المتطير أنه عنده شيء من علم المستقبلات فحكم بهذا فاستحق بذلك العذاب، وسيأتي الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك. وكذلك التكهن يعني تكهن وهو قد لا يحسن الكهانة، تكهن سواء يحسنها أو لا يحسنها، أو تكهن له يعني أمر غيره أن يفعل ذلك له فيحكم بما يقول له، أو سحر أو سحر له يعني تعاطى السحر بنفسه أو أمر الساحر أن يفعل له، ومعلوم أنه يقدم له مال حتى يفعل له كذا لأن الساحر هذه صنعته هذا مكتسبه المكتسب الخبيث، اكتسب المال بالسحت في السحر والعمل الباطل. وسبق الكلام في السحر وأنه لا يتأتى السحر الحقيقي إلا بواسطة الشياطين، والشياطين لا يعملون عملهم حتى يكفر الإنسان بدينه، ولهذا نجد السحرة كيف يعملون الآن، إما أن يذبحوا لغير الله للشيطان، والذبح لغير الله من الشرك الأكبر، وإما أن يمزقوا المصاحف المصحف أو يقول عليه أو ما أشبه ذلك من الكفريات التي يرضى بها الشيطان. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام في هذا. ولكن قوله ليس منا، ظاهر هذا أنه ليس من المسلمين، ليس منا من فعل كذا وكذا، لأن الضمير هنا منا يعني المسلمين. ومن الخطأ أن نقول ليس من أفعالنا من فعل كذا، هذا تأويل باطل لا يجوز أن نقول به، بل يبقى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يؤخذ بظاهره؟ يجب أن يطلق كما سبق، هكذا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إذا أخذنا بظاهره حكمنا على هؤلاء بأنهم ليسوا مسلمين أصلا، والذين حكموا بالظاهر هم الخوارج. أما أهل الحق أهل السنة فإنهم يرجعون هذا إلى النصوص الأخرى ويوفقون بينها، فيكون يعملون بالجميع، يعملون بواحد ويلغون الآخر كفعل القاصرين. وقوله رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال من أتى إلى آخره، ولكن فيه زيادة وهي ولم يذكرها المؤلف، وهي قوله ومن أتى امرأته في دبرها، من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفيه زيادة في الرواية الثالثة زيادة أيضا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه من القبائح ومن الأمور التي نهى عنها الشر، وهي مما توعد عليه، لأن هذه أمور خبيثة ومحل خبيث ولا يألفه إلا الخبث. ولهذا الذين صنعوا هذا الصنيع عاقبهم الله بعقاب لم يعاقب أحدا به من الأمم، لأنهم انتكست خلقتهم. هم قول لوط الذين يأتون الذكران ويتركون ما خلق لهم من أزواجهم، فعاقبهم بأن حمل ديارهم حمله جبريل إلى أن علا بهم إلى العنان، ثم قلب مدنهم جعل عاليها أسفلها، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل، كل واحد أتبع بحجر يقذف فيه، فقلبوا ثم خسف بهم ثم أتبعوا حجارة، فهذا عقاب لم يقع لأحد من الأمم السابقة قبل هؤلاء. وقد قال الله جل وعلا لما ذكر هذا: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من ظالم هذه الأمة. هذه الفعلة يعني هذا العقاب ليس بعيدا. وقد صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع ذلك أنه يقع هذا، ولا يلزم أن تكون الأرض كلها، بل يكون الحكم للكثرة. فإذا ظهر هذا وانتشر حصل هذا، فإن جاء يكون في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف. القذف يعني القذف بالحجارة، والمسخ كما حصل لليهود الذين يتحيلون على الحرام حينما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، تحيلوا بأن يكون الصيد يوم الأحد، فوضعوا الشبابيك وحفروا الحفر التي إذا مثلا جاء المد وصلها البحر، ثم إذا جاء الجزر بقي الماء في هذه الحفر وبقي فيها سمك، فإذا فتركوه ما يأخذونه يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه، قال صدنا حنا يوم الأحد. هذه حيلة على الحرام. وكذلك الشبابيك يضعونها في البحر ويتركونها، الشباك الذي يلزم السمك، قالوا نتركه نضعه يوم السبت، ولكن ما نأخذه يوم السبت، نتركه ليوم الأحد، ويقولون صدنا يوم الأحد. فلما فعلوا هذا قال لهم طائفة منهم: اتقوا الله، هذه حيلة على الحرام، والله لا يخفى عليه شيء، فأنتم صدتم يوم السبت لأنكم أمسكتم الحيتان يوم السبت، فلا تستطيع أن تذهب، أمسكتموها إما بالشباك أو بالحفر، فاتقوا الله. وطائفة ثالثة قالت لهؤلاء الذين يعظونهم: اتركوا هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم، لا فائدة في موعظتهم. جاء العذاب، لأنه أيضا لما لا استمروا على هذا الشيء قال الذين يخافون الله: لا نساكنكم في أماكنكم، لأننا نخشى أن يصيبنا العذاب معكم إذا ساكنناكم. فخرجوا تركوهم اعتزلوا وتركوهم في بلدهم ويراقبونهم يوم من الأيام أصبحوا لم يخرج منهم أحد، فقالوا لا بد أن لهم شأن أصيبوا، فذهبوا يطالعون فإذا هم قردة وخنازير، قد مسخوا شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، نعوذ بالله من عقاب الله. فالله جل وعلا أخبر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذا الذي يخاف أن يقع لمن يتحيل مثل الذي يتحيلون على الربا ويأتون بصور كثيرة جدا، والله لا يخفى عليه شيء، فيجب على العبد أن يتقي ربه ويراقبه ويعلم أنه لا يخفى عليه الحيل. ولو جاء الإنسان الأمر على الظاهر والعلانية وإن كان إجراما ولكنه أسهل من التحيل الذي يزعم أنه ينطلي على الله جل وعلا تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن المحرمات التي حرمها الله جل وعلا مثل ائتيان المرأة في دبرها فإنه من الجرائم ومن المحرمات الكبيرة، ولا يغتر الإنسان بأنه قد مثلا يسمع قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكلمة أنى شئتم يعني أي وقت شئتم ولكن في مكان واحد في محل الحرث في محل الولد، أما محل الخبث والقذارة فهذه لفوة الشياطين وأخوان الشياطين، ولا أما أهل الحق وأهل المروءة والفطر السليمة فإنها تأبى فطرهم ذلك وتنبع عنه وتكرهه وتبغضه. ومثل ذلك ائتيان الحائض فقد نهى الله عنه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث أمركم الله يعني في محل الولد. فهذا الذي يجب أن يكون الإنسان يتبعه. قل هذا لأن هذا أصبح يقع الآن، وكثيرا ما تشتكي الزوجات من زواجهن، نعوذ بالله من ذلك، قلنا هو يأتيها في دبورها نعوذ بالله. إذا استمر هذا ووقع إنسان فإن العلماء يقولون يجب أن يفرق بينهما ولا يقر هذا، ثم المرأة لا يجوز أنها تطاوعه في ذلك، يجب أن تمنعه إذا كانت تستطيع، ولكن قد يغلبها، فإذا غلبت فالإثم عليه والجرم عليه. وقوله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وما كان الضال. المقدمات التي يقصدها مثل الخطوط التي تخط بالأرض أو الحصى ضرب الحصى أو ضرب الودع أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يزعم أنه يعرفها. بعضهم يأتي بتمائم أو طلسمات خطوط أو أسماء شياطين أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها مقدمات وهي من المحرمات الذي يتوصل بها هذا المجرم إلى أن يخبر الناس بأمور لا علم له بها فيضل بنفسه ويضل غيره. وقوله يستدل بها على مكان المسروق يعني أنه إما مكانه أو السارق نفسه، يقول إنه فلان أو المسروق في المكان كذا أو ما أشبه ذلك. هذا إذا كان هذا الذي سئل كاهنا قد يكون خبره عن خبر الشيطان، والشيطان يطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، قد يعرف أنه كان مع سارق يسرق ويشاهده ويعرف وين وضعه فيخبره عن ذلك. ومع هذا لا يجوز أن نذهب إلى كاهن أو عراف ليسأل عن هذا، لأن هذا يجب أنه يمنع وينكر، لأنه منكر، والاتصال بالشياطين ومعرفتهم وإن كانوا يطلعون على بعض الأمور التي تقع عند الناس، أما الأمور الغائبة فلا. وكذلك الأمور التي يذكر عليها اسم الله لا يقربونها ولا يستطيعونها، فالشياطين يتحصن منهم بذكر الله جل وعلا، فإذا تحصن الإنسان بذكر الله وبآيات الله ما يستطيعون، لا يقربون بيته ولا يأخذون شيئا من ماله ولا من طعامه. ولهذا لما أخبر الله جل وعلا عن آيات عيسى ذكر منها أنه يخبرهم بما في بيوتهم في بيوتهم وما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم من الأطعمة، وذلك أنهم مسلمون، والمسلم يذكر الله إذا أراد أن يدخل البيت أو يضع الشيء، فيكون هذا حرز من الشيطان ما يستطيع أن يطلع عليها ويقرب. فإذا أخبر المسلمين بأنهم في بيوتهم كذا وأنهم يأكلون كذا صار دليلا على أنه نبي أخبره الله جل وعلا بشيء من المغيبات، بخلاف الذين لا يذكرون الله ولا لهم تحصنات بأسماء الله وآياته، فإن الشيطان قد يتلاعب بهم. نعم. وقوله والكاهن هو الذي يخبر، قيل الكاهن ليخبر عن ما في عن المغيبات أو ما في المستقبل، يعني المغيبات التي تغاب عن الناس، وهي نوعان: مغيبات مطلقة وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي بأنه غاب عن بعض الناس واطلع عليه البعض، فهذا يكون غيبا لمن غاب عنه، والذي يطلع عليه إذا كان من بني جنسك فهو اطلع على شيء ما اطلعت عليه، وقد يخبرك بهذا ولكن يجهل هل هو هذا لك ولا لغيرك، أو يجهل أنه سرق أو ما سرق. أما الشياطين فهي تتصل بمن يناسبها من السراق ونحوهم، فيكونون يعرفون أين يضعون ذلك فيخبرون قرناءهم بهذا. ومع هذا كله كما سبق لا يجوز أن نذهب إليهم. وقوله وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الذي في الضمير يعني الذي في ضمير الإنسان في نفسه لم يتكلم به، وهذا بعض الناس يتعاطاه، ينظر إلى وجه الإنسان أو إلى كتابته وحروفه أو ما أشبه ذلك ويقول أنت عندك كذا أو أنك تفكر بكذا أو عندك أمور كذا، وهذه كلها من أنواع الكهانة. وإن كان هذا الآن تعاطاه ناس ويقولون هذا إنه جرب وأنه صار يصدق على كثير من الناس، ولكن نقول كل هذا من سبل الباطل، والرسول أخبرنا عن هذا، ولهذا قال ونحوهم حتى يدخل فيه هذا وغيره مما يستحدثه الناس. قوله وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، أبو العباس أبو كنية هذه وهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكن الرجل ولو لم يكن له ولد، لأن شيخ الإسلام لم يتزوج، لأنه اشتغل بالعلم والدعوة إليه وإلى الله عن الزواج فما استطاع، فليس عنده وقت، فمات رحمه الله ولم يتزوج. وقد جاء في الحديث كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كن صبيا قال ما فعل النغير أبا عمير، والنغير هو اللي يسميه الناس اليوم النغري، العصفور الذي في رقبته سواد، وأخذ اسمه من صوته، فهذا كان ممسكا هذا الطير يلعب به الصغير، فقال له ما فعل النغير يا أبا عمير، إنه قال له ذلك بعد يوم أو أكثر. هذا يدل على تكنية الإنسان ولو لم يكن له ولد. قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، هذا هو الصحيح أنه يدخل في العراف الكاهن والساحر والمنجم والرمال، الرمال الذي يخط في الرمل الخطوط كما سيأتي، وكذلك الذي ربي الودع، وكذلك الذي ينظر في الحروف، وكذلك الذي ينظر في الكف وغيرها، كله يدخل فيه. فكل من تعاطى شيئا من ما هو غائب فله هذا الحكم. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاق معناه الجزاء الذي يجزى به الإنسان يوم القيامة، وإذا كان ما له عند الله خلاق فهو ضال هالك، فهو في النار نسأل الله العافية. ولهذا أخبر الذين عن الذين لا يفون بالعهود وينقضونها ويكتمون أمر الله جل وعلا أنهم لا خلاق لهم يوم القيامة. والمقصود بهذا ما يسمى بعلم الحروف. علم الحروف يعني أنهم يأخذون مثلا الألف والباء والجيم ويستدلون بها على أشياء مستقبلة، وقد يخلفون بينها، يأتون بالألف مع التاء أو التاء مع العين وهكذا. أما الذي يأخذ هذه الحروف لحساب الجمل أو التهجي فلا بأس بذلك، لا يدخل في قول ابن عباس، وإنما يدخل فيه الذين يتعاطون علم الغيب من الحروف في هذه الحروف. ولهذا قرن ذلك بالنظر في النجوم، والنظر في النجوم كما سيأتي أنه أقسام، قسم منه كفر بالله جل وعلا، أقسام منه كفر بالله، قسم به، قسم منه اختلف في جوازه وعدم جوازه، قسم منه وقسم منهم لا بأس به، كما أخبر الله جل وعلا أنها النجوم يستدل بها على الجهات، علامات يستدل بها في البحر وفي البر، يهتدون بها يعني يستدلون على الطرق بها، وكذلك يستدل بها على القبلة كما هو معلوم. ولهذا يذكر الفقهاء في شروط الصلاة، من شروط الصلاة استقبال القبلة، يذكرون بذلك الأمور التي يجب على المسلم أنه ينظر فيها، لأنه قد يكون في البر، يكون سائرا، يكون في ليل، وما أشبه ذلك أو في نهار وليس عنده من يخبره أين القبلة ولا مسجد، فيلزمه النظر حسب الاستطاعة. فقالوا إنه ينبغي أن ينظر يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، لأن هناك نجوم ثابتة لا يختلف سيرها أبدا، فيستدل بها على الجهات. وكذلك معرفة الجهات من الشمال والجنوب والغرب والشرق. وكذلك يقولون أيضا مما يستدل به بالرياح، لأن الرياح معروفة أنها إما أن تكون جنوب أو شمال أو صبا أو دبور، وقد تكون يعني بهذا. هذه هي الأصول. وكذلك الجبال استدل بها على القبلة يقولون، يقول الفقهاء، لأن الجبال الكبيرة لا بد أن تكون مستقبلة للغرب، ما تجد جبلا يستقبل الشمال أو الجنوب وهو جبل سلسلة جبال، كل الجبال اتجاهها إلى الغرب، لهذا صارت من الأدلة على القبلة. فالمقصود أن النظر في النجوم لدلالة الاستدلال على الطرق أو القبلة قد يكون واجبا على العبد النظر فيه، ولكن لهذا. وقد أخبر الله جل وعلا كما سيأتي عن النجوم أنه خلقها لثلاث حكم. الأولى زينة للسماء، إنه صار إذا نظر كأن النجوم كأنها معلقة في السماء وكأنها زينة، مثل القناديل التي تعلق في البيت. الثاني أنها رجوما للشياطين، ترجم بها الشياطين الذين يركب بعضهم بعضا ليسترقوا السمع فيرجمون بها. الثالث أنها علامات يهتدى بها، وليس علامات يهتدى بها على الغيب كما يقول المنجم الكذاب، وإنما يهتدى بها على الطرق في البر والبحر. ولهذا سيأتي أن الذي يتعاطى غير هذه الأمور الثلاثة أنه ضال. نعم. قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب. ولكنهم لا يزالون موجودين، لا يزالون، لأن الشياطين تتصل بالناس ولهم معهم أفعال كثيرة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه إذا حشرهم ويحشرهم جميعا فيقول جل وعلا الجن والإنس، يعني يسأل هؤلاء وهؤلاء، فكلهم يتبرى من فعله. وأخبر جل وعلا أنهم استكثروا من الإنس، ولكن لا ينفعهم ذلك بل هذا يضرهم. استكثروا معنى ذلك أنهم صار أتباعهم كثيرون. نعم. قال: وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله. قال: وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الجهل يعني ومن الغباوة كون الإنسان يلتبس عليه الساحر للمتقي الذي يتقي الله، أو مثلا الكاهن، أو الذي مثلا يكذب على الناس ويقول أنا ولي، إن قال أنه ولي وأطلع الناس على شيء حتى يعتقدون أنه ولي فهو من أكذب الناس، لأن التقي المتقي لا بد أن يزدري نفسه ولا بد أن يخاف من ربه لا بد. أما إذا قال أنا كذا وأنا المتقي وأنا الولي وأنا كذا فهذا بخلاف ذلك، فهو مقصوده الدنيا. كما أن من الغباوة أن مثلا يلتبس على الإنسان النبي بالمتنبي الذي يدعي أنه نبي، لأن النبي أبر الناس وأصدق الناس وخير الناس وأقرب الناس إلى الله، والذي يدعي ذلك بالعكس بعكسه تماما. فهل تتبس الأمور العكسية التي تتقابل، الصدق بالكذب والتقى بالفجور، خوف الله بعدم المبالاة؟ ما تلتبس هذه بهذه إلا على إنسان، ولهذا يلتبس عليه من هذه الأمور قد يخفي الإنسان هذا الشيء ويظهر أنه مثلا أنه يطير في الهواء، أو أنه يأتيه ما أراد أو ما أشبه ذلك، فيقول هذا مثل ما وقع لمريم، أنا من أولياء الله. مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، وهي لا تخرج من مصلاها، ومن لما سئلت قالت من رزق الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا كرامة من كرامة لله جل وعلا. ولكن الذي يكون مثلا مثل إنسان لا يبالي بأمر الله ثم يقول إن أنا يأتين ما أريد أردت كذا وكذا، نقول هذا من فعل الشياطين. ولهذا يقول أئمة مثل الشافعي وغيره من أئمة المسلمين لا تغتروا بالإنسان بأفعال الإنسان حتى تسبروا أعماله، هل هو يقف مع أوامر الله ويقف عند نواهيه أو أنه خلاف ذلك، وإن رأيته يطير في الهواء، لأن الشياطين قد تطير به، وقد يدعي أنه يعلم الغيب، قد يدعي أنه يذهب إلى المكان البعيد. وقد عرف أن بعض هؤلاء يذهب من بلاده إلى مكة يوم عرفة فيقف مع الناس، ولكن ما يمر البيت ولا يحرم ولا يتطهر، ثم يرجع إلى بلاده ويخبر أهله وأقاربه بأن فلان فيه كذا، وفلان شاهده كذا، وفلان حمله رسالة كذا. هذا الشياطين حملته ووصلته إلى هذا المكان ثم أرجعته حتى يكون فتنة لبعض الناس. فهذا من التمتع، من التمتع بعضهم ببعض، يتمتع بعضهم ببعض، فالشيطان يخدمه هذا ويعبده، وهذا والشيطان يحمله إلى مكان يريده، ثم يكون فتنة على الذين لا يفرقون بين الحق والباطل. ولهذا يذكر أن واحدا من هؤلاء حملته الشياطين إلى مكان ما، فذكر الله قال لا إله إلا الله فسقط، لأن الشيطان ما يريده يقول لا إله إلا الله، قال لا إله ألقاه سقط تركه. فالمقصود أن أولياء الله كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان بخلاف ذلك فليس من أولياء الله. نعم. قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، الزجر معناه زجر الطير، وزجره معنى إطارته من مكمنه من مكانه إذا كان واقعا يزجره حتى يطير، ثم يستدل بطيرانه أو بنعيبه على ما يستقبله. فبعضهم يقول أنه يحسن الزجر، بعضهم لا يحسن الزجر، هو كله باطل. إحسان الزجر كونه مثلا يقع شيء مما يخبر به مصادفة، أن الله قضى ذلك فأخبر بشيء قد قضاه الله جل وعلا فكان فتنة لهم، وهذا كثيرا ما يقع. نعم. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال النووي وغيره ما معناه إنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه. يعني معنى هذا أنه كلمة يقبل تقبل كذا قد تأتي ويراد بها الثواب لا ثواب له، وتأتي ويراد بها أن العمل باطل، أنه غير معتد به شرعا، وهذا لا بد أن يكون صاحبه أنه غير مستقيم على ما جاء به الرسول، بل فعل فعلا يوجب عليه الرجوع إلى الإسلام وتجديد دينه. على مثل ما قال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار باطل ما عملوا فيه وحبط ما عملوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. كما أن القبول مثل البطلان، فالبطلان قد يطلق على كونه غير معتد بالعمل أصلا، ويطلق وقد يراد به أنه قد أخل بشروطه وواجباته. نعم. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد نسأل الله العافية، برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يجب العبد أن يتقي ربه جل وعلا ويبتعد عن هذه القاذورات وهذه الأمور التي توجب للإنسان غضب الله جل وعلا وعقابه. قوله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن مبيض من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم. بيض معناه أنه تركه بياضا لم يكتبه، والسبب في هذا أن المؤلف رحمه الله كتب هذا الكتاب في سفره.